يا بنات الفكر جودي وادحري عين الحسود اكتبي احلى نشيدي فيهما منك الحديد. يا بنات الفكر جودي وادحري عين الحسود اكتبي احلى نشيدي فيهما منك الحديد فيهما منك الحديد. يا بنات الفكر جودي وادحري عين الحسود اكتبي احلى نشيدي فيهما منك الحديد فيهما منك الحديد. إن ملك الشاف يمضي يمضي يمضي للمعالي للمعالي للمعالي كالأسود كالأسود كالأسود. صادق يسمو بدين يرتجي خير العهود وتراه في لقاء بش بالوجه السعيد بش بالوجه السعيد. مخلص في كل حين يتسامى في صمودي يتسامى في صمودي. مخلص في كل حين يتسامى في صمودي يتسامى في صمودي. لم يزل عونا ودرعا باذلا كل الجهود باذلا كل الجهود. إنما الكشاف يمضي يمضي يمضي للمعالي للمعالي للمعالي كالأسود كالأسود كالأسود كالأسود. شامخا رام المعالي صار كالأم الودود شامخا رام المعالي صار كالأم الودود شامخا رام المعالي صار كالأم الودود شامخا